بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإجارة، قال رحمه الله: باب الإجارة إلى نصف النهار. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء، فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء؟ قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: باب الإجارة إلى نصف النهار. ثم ذكر الحديث، وهذا الحديث مثل ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان مضاعفة أجور هذه الأمة على من سبقها من الأمم. فإن اليهود استؤجروا أن يعملوا من أول النهار إلى نصف النهار على قيراط، ثم استؤجرت النصارى على أن يعملوا من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، ثم استؤجرت هذه الأمة أن يعملوا من العصر إلى غروب الشمس على قيراطين، فهم أقل مدة وأكثر أجراً. وهذا دليل على فضيلة هذه الأمة ومزيتها على غيرها من الأمم. وفيه أيضاً أن الوقت من الظهر إلى العصر أطول من الوقت من العصر إلى المغرب، لأنهم قالوا: ما لنا أكثر عملاً وأقل عطاءً. وفيه أيضاً دليل على أنه لا بأس بالإجارة إلى جزء من النهار، فتستأجر عاملاً وتقول: استأجرتك أن تعمل لي إلى نصف النهار، أو إلى أذان العصر، أو إلى الوقت الفلاني. وهذا هو المتعارف عليه في زمننا، لقول: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار. وفيه أيضاً أنه يجوز أن يستأجر عاملاً ليعمل له بأجرة، ثم يستأجر من يعمل له نفس العمل بأجرة أكثر. مثال ذلك: استأجرت رجلاً ليعمل لك من بعد الفجر إلى الظهر ب100 ريال، يجوز لك أن تستأجر شخصاً آخر أن يعمل لك من صلاة الظهر إلى صلاة العصر ب100 ريال، ولا حرج في ذلك، لقوله: هل نقصتكم من حقكم؟ فما دام أنه لم ينقص العامل الأول من حقه شيئا فهذا فضل منه. والبخاري رحمه الله في هذه الترجمة اختار صحة الإجارة إلى أجل معلوم، من يعني وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بذلك، فالأجر معلوم وهو القراط، والأجل معلوم إلى نصف النهار، وفي الطائفة الثانية إلى العصر، وفي الطائفة الثالثة إلى غروب الشمس. وقوله: فذلك فضلي أوتيه من أشاء، وهذا أيضا يدل على أنه لا حرج، فالرسول عليه الصلاة والسلام ضرب ذلك مثلا، فإذا وقع للإنسان مثل ذلك فأعطى الأجير الأول دون الثاني من غير أن ينقصه حقه فلا حرج. نعم. إيه، ساقه سياق الإقرار. طيب، شرع لنا. نعم، والرسول ساقه يعني سياق، حتى بدون القاعدة يعني ساقه سياق الإقرار. نعم. يعني هذا ليس مما سكت عنه، لو أنه يعني ذكر وسكت عنه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ساقه ليبين فضل هذه الأمة. نعم. ها، الغدو أول النهار. نعم. نعم. نعم. وش فيه؟ إيه هذا فضل، فضل يعني لا حرج. يعني مثلا أنت كما ضربنا، أنت بتستأجر عاملا لمدة 5 ساعات بمئة ريال، ثم تستأجر آخر بساعتين وتعطيه 100 ريال، هل نقصته شيئا؟ لا. مثال آخر، عندك دكان تبيع سلعة ب10 ريالات، جاءك شخص وبيعتها ب5 ريالات، ما في بأس. المهم أنك لا تظلم الأول ولا تنقصه شيئا على ما اتفق عليه. نعم، يعني استأجرتك لتعمل عندي 5 ساعات، كل ساعة مثل 20 ريال، 100 ريال، ثم جاء آخر وقل استأجرتك لتعمل نفس العمل أو أقل من العمل مدة 3 ساعات ب100 ريال، أحلى حرج. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب الإجارة إلى صلاة العصر. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت اليهود على قيراط قيراط، ثم عملت النصارى على قيراط قيراط، ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. طيب، هذا الحديث هو كالحديث السابق، وإنما أعاده البخاري رحمه الله لاستنباط الأحكام فيها، أن هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة لبيان فضلها على الأمم السابقة، وأراد بهذه الترجمة بيان صحة الإجارة بأجر معلوم إلى أجل معلوم. فالأجر المعلوم القراط القراطان، والأجل المعلوم الاستئجار بقطعة من النهار، يعني بجزء من النهار. وقوله إلى مغارب الشمس، جمع المغارب، مع أن المغرب واحد باعتبار الأيام والأزمنة، كما في قوله تعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب، أي مشارق كل يوم ومغارب كل يوم. وكذلك قال الله عز وجل: رب المشرقين ورب المغربين، أي مشرق الشتاء ومشرق الصيف، ومغرب الشتاء ومغرب الصيف. نعم. وقوله تعالى: رب المشرق والمغرب، المراد الجنس. ها؟ اللي هو؟ نعم، هذا خبر من الرسول عن الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب إثم من منع أجر الأجير. قال: حدثنا يوسف بن محمد قال: حدثني يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: 3 أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. طيب، يقول: باب إثم من منع أجر الأجير. ثم ذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل، أو قال الله تعالى. ومثل هذا يسمى حديثا قدسيا وإلهيا وربانيا. والحديث القدسي من الله، الحديث القدسي من الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا ومن الله معنى، فهو مرتبة بين القرآن وبين السنة. فالقرآن الكريم من الله عز وجل لفظا ومعنى، والسنة من الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، إلا ما كان خبرا عن المغيبات أو الأمور المستقبلة، فهو من الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا ومن الله معنى. وأما الحديث القدسي فهو من الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا ومن الله معنى، والدليل على ذلك أن ألفاظ الأحاديث القدسية تختلف، فتجد أن هذا الحديث روي بلفظ كذا وبلفظ كذا وبلفظ كذا، مما يدل على أنه بالمعنى أو باللفظ، بالمعنى. والفرق بين الحديث القدسي والقرآن من وجوه: الوجه الأول أن القرآن يتعبد به لفظا ومعنى، وأما الحديث القدسي فلا يتعبد به لفظا وإنما يتعبد به معنى. ومنها أيضا أن القرآن لا يمسه إلا على طهارة بخلاف الحديث القدسي. ومنها أيضا أن القرآن معجز بلفظه ومعناه بخلاف الحديث القدسي. ومنها أيضا أن القرآن لا تصح الصلاة إلا به، لقول ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، بخلاف الحديث القدسي. يقول: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. وهذا وعيد شديد أن الله تعالى يكون خصمهم يوم القيامة: ومن كان الله خصمه فهو مخصوم هالك. الأول: رجل أعطى بي ثم غدر، أي حلف وأعطى العهد والميثاق لشخص ثم غدر به. والثاني: ورجل باع حرا فأكل ثمنه، أي غصب أو سرق رجلا حرا وادعى أنه عبد وباعه وأكل ثمنه. والثالث: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. استوفى منه أي العمل، أي أن هذا الأجير عمل العمل ولكنه لم يعطه الأجرة، وهذا من كبائر الذنوب. وهذا الحديث هو أصح من الحديث الآخر: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، أن يجف عرقه. فهذا الحديث فيه ضعف، وإن كان معناه صحيحا لكن هذا الحديث أصح منه. فهذا يدل على بيان أن هذه الأمور الثلاثة من كبائر الذنوب، لقوله أنا خصمهم يوم القيامة، ففيه الوعيد الشديد على من فعل هذه الأمور الثلاثة أو أحدها. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: باب الإجارة من العصر إلى الليل. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا له إلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا، وما عملنا باطل. فقال لهم: لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا. فأبوا وتركوا، واستأجر آخرين بعدهم، فقال: أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر. فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال لهم: أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير. فأبوا، فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، واستكملوا أجر الفريقين كليهما. فذلك مثلهم. كليهما ولا كلاهما؟ عند كليهما. لا، مثل كلاهما ولا كليهما؟ نعم. فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، واستكملوا أجر الفريقين كليهما. فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور. طيب، هذا الباب باب الإجارة من العصر إلى الليل أيضا هو مثل آخر ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان قبول هذه الأمة للإسلام والإيمان، وأن اليهود والنصارى لم يقبلوا ذلك. قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجل معلوم. وهنا العمل طوال النهار من طلوع الشمس إلى غروبها، فعملوا له إلى نصف النهار، ثم تركوا العمل، أي لم يكن عندهم صبر ولم يتموا العمل، فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا، وما عملنا باطل، يعني ما عملنا لك لا نريد شيئا يقابله، فنحن لا نحتاج إلى هذا العمل. فقال لهم لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا، فأبوا وتركوا. وهؤلاء هم اليهود، لأنهم لم يقبلوا الإسلام. ثم قال واستأجر آخرين بعدهما، فقال أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجرة، يعني استأجر قوما آخرين وقال لهم اعملوا من نصف النهار إلى غروب الشمس ولكم الأجر الذي شرطت للأولين. فعملوا حتى إذا كان حين العصر، صلاة العصر، قالوا لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه، يعني هم عملوا من الظهر إلى العصر ثم تركوا العمل وقالوا لا نريد الأجر ولا نريد العمل ولك ما عملنا. فقال أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير، فأبوا، وما بقي من الشيء اليسير إلا من العصر إلى المغرب، وهؤلاء هم النصارى. ثم قال فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم، وهذه هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين كليهما، وذلك لأنهم آمنوا بالأنبياء الثلاثة، بموسى وعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم، فاستكملوا أجر الفريقين اليهود والنصارى. فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لبيان قبول هذه الأمة للإسلام والإيمان، وأن الله تعالى قد من عليهم بهذا النور، وأن اليهود والنصارى لم يقبلوا ذلك. وفي قولهم لا حاجة لنا إلى أجرك يدل على استكبارهم وعلى توليهم واستغنائهم، والله تعالى غني حميد. وقولهم ما عملنا باطل إشارة إلى حبوط عملهم لعدم إيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، بل بأنبيائهم، لأنه لا ينفعهم بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يؤمنوا به، فإيمانهم بموسى وعيسى هذا إنما كان نافعا حينما كان على قيد الحياة، أما بعد موتهما ونسخ شرعهما فلا ينفعهما. وفي هذا الحديث دليل على فضيلة هذه الأمة ووفرة أجرها مع قلة عملها، وفيه أيضا دليل على أن صلاة العصر تمتد إلى غروب الشمس، ولكن العصر له وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. فوقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، ووقت الضرورة من اصفرار الشمس إلى غروبها. وفيه أيضا دليل، وفيه إشارة إلى بيان قصر مدة المسلمين بالنسبة إلى مدة غيرهم، لأنهم آخر الأمم وعملوا من العصر إلى المغرب، وهذه المدة هي نسبة عمر هذه الأمة، فمن أول النهار عند طلوع الشمس إلى العصر هي مدة الأمم السابقة، أما هذه الأمة فمدتها من العصر إلى المغرب، يعني بالنسبة لمدد من؟ الأمم السابقة. نعم. طيب، ظاهر الحديث إذا استأجر صاحب العمل عاملا على أن يعمل له من الصباح إلى المغرب، ثم إن الأجير قبل أن يكمل المدة قال لا أرغب في العمل وترك العمل، فهل يعطيه شيئا؟ ظاهر الحديث أنه ليس له شيء، لأنه لم يقم بالعمل الذي اتفق عليه، بل لا بد من إتمام العمل. فهمتم؟ فشخص مثلا استأجر شخصا قال استأجرتك لتعمل لي من الصباح إلى الظهر العمل الفلاني، وفي الضحى أو قبل الظهر ترك العمل من غير عذر شرعي فإنه لا يستحق العوض، لأنه لم يقم بما اتفق عليه. اللهم إلا إذا كان ترك العمل لسبب، إما بسبب تعبه أو بسبب تعنت من استأجره ونحو ذلك، فحينئذ يعطى من الأجرة بقدرها. نعم. نعم. أين الأخير ولا وين؟ واستأجر، نعم، فقال أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من أجرة، لهم من أجر، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لنا بالجمع. بالجمع يمكن أقول فيه نسخة ولا منافاة، لأن على هذا على القول بأن أقل الجمع اثنين والمراد المثل. نعم محمد. العطاء من الله سبحانه وتعالى عطاء وجوب ولا إكراه؟ كيف؟ عطاء الله سبحانه وتعالى وجوب ولا إكراه؟ كيف وجوب؟ يعني الآن إذا استأجرت أجير ووفى الأجر، نعم، يجب علي، يجب أن تعطيه. أما بالنسبة لله، بالنسبة لله نعم وجوبه، بس هو الذي أوجبه على نفسه، أوجب سبحانه وتعالى أن يوفي العامل أجره. إن نحن لسنا الذين نوجب، لكن هو سبحانه وتعالى أوجب على نفسه ذلك، مثل كتب ربكم على نفسه الرحمة. نعم. الآمل اللي عمل الأمل يفرق بين من كان عارفا بالعمل وهو من أهل الصنعة، ويفرق بين من ليس بذلك. لا، إذا فسخ من جبتك عامل بيعمل لك عمل وخرب العمل، كسر شيء أو خرب شيء وفسخت العقد معه، هذا هو اللي يغرك، ليس له شيء. يجب كهربائي أن يعمل عمل، ولكنه مثلا عمل ما يعرف الكهرباء وتسبب لك ضرر، احترقت أجهزة أو نحو ذلك، هذا يضمن، لأنه أقول غرر بصاحب العمل. نعم. إذا كان لغير عذر ما يستحق. إذا فسخ، شف عقد الإيجار عقد لازم، إذا فسخ أحدهما فإن كان الفسخ من رب العمل فللعامل الأجرة كاملة، وإن كان الفسخ من العامل فإن كان لعذر فله من الأجرة بقسطها، وإن كان لغير عذر فلا شيء له. صحيح. نعم. لو استأجر عاملين على 100 مثلا في اليوم، على إيش؟ 100 مثلا. نعم. ثم أعطى لأحدهما 150 جزاء هم شركاء هم؟ لا. ما في بأس، لا بأس، ما دام لم يظلم ذاك، لكن لا يعطيه الزيادة أمامه، أي لا يخصه بالزيادة أمامه. نعم. يعني عاهد، قال لك عهد الله، لك ميثاق الله، ثم غدر، يعني مثل يقول أنت في أمان الله ولك عهد الله وميثاقه، ثم غدر هذا العهد، غدر بالرجل، نعم، يعني قتله أو فعل به شيئاً.